مولاي فاشهد إنني أحبك والنبي محمدا. يا ربي فاحفظ والداي برحمتك واجعل لهم من حوض طه موردا. فلو جاد أبوي علي بالرضا كان الطريق إلى جنتك ممهد.